إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم يا رب صن نفسي عن الزلات واجعل فؤادي راضيا بحياتي. تجليات رمضانية. تجليات رمضانية. الإعداد والتقديم أحمد الشاذلي، إخراج هيام فاروق. معكم اليوم أحمد طنطاوي. السيدة والسادة، مرحبا بكم في لقاء جديد مع ضيف جديد في برنامج تجليات رمضانية في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات. السيدة والسادة، ضيفي وضيفكم اليوم فضيلة الشيخ المبتهل أحمد علي الطنطاوي. مرحب بك فضيلة الشيخ. الله يرحب بحضرتك. حياك الله. بارك في عمرك يا رب. من أبناء محافظة إيه فضيلة الشيخ؟ من أبناء محافظة الأليوبية من شبين القناطر. ما شاء الله. بنسعد بيك في لقائنا اليوم وبنقول لك رمضان كريم. والله أكبر. وأكيد هتمتعنا بصوتك بقى في صلاة الفجر بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله تعالى. النشأة والتربية لفضيلة الشيخ أحمد علي الطنطاوي. والله أنا نشأت نشأة دينية وصوفية. دينية وصوفية. وصوفية. دينية وصوفية يعني. فنشأت في بيت قرآن وبيت التصوف. حافظ القرآن كله إن شاء الله. أنا إمام وخطيب بوزارة الأوقاف وخريج كلية الشريعة والقانون. وحافظ القرآن من سن صغير، وملكة الإنشاد جاءت بعد ذلك من حضور مجالس الذكر. حضرتك قلت لي الإنشاد، يعني بتجمع بين الابتهال والإنشاد. بين الابتهال والإنشاد. دي مدرسة ودي مدرسة ولا بيختلطوا ببعض؟ أنا يعني في حوارات المختلفة خلال الشهر الكريم وجدت من يبتهل ويقول دي مدرسة منفردة والإنشاد مدرسة منفردة، وفي البعض بيجمع بين الحاجتين. حقيقي فعلا الإنشاد والابتهال طالما الصوت كويس يقول أي حاجة، يقول إنشاد يقول ابتهال، طالما مساحة الصوت كويسة والمخارج كويسة والصوت قوي. لأني أنا في بدايتي كمبتهل قبل ما أروح الإذاعة قابلت، وكان لي الشرف اني اقابل عم الشيخ محمد عمران. والله فقابلته في بيته وقلت له انا سالتحق بالاذاعه وقدم مبتهل. قال لي طب قول حاجه كده. فانا كنت بحب طبعا عم الشيخ طه الفاشني والحاجات القديمه بتاعت مشايخنا. طب سمعني انت قلت له ايه كده. اذا نوردي سبحانه الى نوري سبحانه أتوسل وأرجو الذي يرجى إليه وأسأل. تجليات رمضانية. فضيلة الشيخ طه الفاشني. نعم الشيخ طه، بس كان صح كده. كنت لسه لا بس انت جايبه صح يعني. برافو عليك يعني. ما هو اصل لازم المبتهل او المنشد في بدايته لازم ياخد من يعني النحله بتقف على كذا زهره بتدي عسلها هي. فكذلك المبتهل او المنشد في بدايته لازم يقلد. وإذا قلد يقلد فطاحل، مش يقلد حد. طيب ما أنا عايز عسلك بقى. ادينا عسلك أنت يعني بقى، مدرستك أنت بقى فضيلة الشيخ أحمد علي الطنطاوي. إذا ما دق إحساسي بذنبي ألوذ وأحتمي بالله ربي وأضرع يا أنت حاسبي فيملأ بالرضا روحي وعقلي يطمئن في حنايا الصدر قلبي. فضيلة الشيخ المتاهل أحمد علي الطنطاوي، أنا ملاحظ أن حضرتك متأثر قوي بالمدرسة الفاشنية. نعم صح كده؟ نعم. حتى في الصوت وفي الأداء وفي التقسيمة، مظبوط كلامي؟ نعم فعلا، لأنه عم الشيخ طه ما كانش يقول عليه في الابتدائي. طبعا طبعا، وعم الشيخ علي محمود المدرسة الطوبارية بتعرف تقلدها؟ دي كانت أول مدرسة بالنسبة لي، يعني كنت من محبين مدرسة عم الشيخ نصر الدين، لأن كنت لما أجلس في صلاة الفجر وأنا عيل صغير كنت أنتظر لما يقولوا الشيخ نصر، هيقول كأني فرح عندي. نصر الدين طوبار. الناس دي علامات، علامات العالم. وسابوا بصمه وتراث عظيم للامه وللشعب المصري. تعبت في عمليه الاعتماد، اعتمادك وظهورك على الهواء في الاذاعه المصريه، اذاعه القران الكريم بالتحديد. كأنك يعني قرات ده. ما انا عايز اقول يعني. انا اعتمدت سنه 94. من زمن. كان عندك كم سنة؟ كان عندي حوالي 23 سنة. ما شاء الله. كنت لسه مخلص كلية. ودخلت الإذاعة، ورحمة الله عليه عم الشيخ إبراهيم الإسكندراني كان حاضر معايا وقال لي لازم أجيلك وانت بتمتحن. يا عم الشيخ إبراهيم كان كبير في السن وأنا من دور أولاد، قلت له ما ينفعش. قال لا، هتلقيني قدام باب. طب اللجنة ما قالتلكش اللجنة أجازتني الشيخ طه الفشني معاك؟ لا، ما قالتش. ما قالتش. لا، جبت صوتك ومدرستك. جبت صوتي ومدرستي. وانت كنت حريص على ده؟ كنت حريص طبعا على ذلك. لأن ما أقدرش أقلد قدام، هيقول لي الشيخ أعطاه واحد. طيب فضيلة الشيخ المبتهل أحمد علي طنطاوي، أنا عايز أسمع حاجة تانية يعني قبل ما انهي حديثي معاك. حاضر. أسمع إيه؟ يا رب صن نفسي عن الزلات واجعل فؤادي راضيا بحياتي ما دمت أنت خلقتني ورزقتني فجميع ما ترضى يسعد ذاتي. وإذا لقيت الناس أبسم عن رضا وعلامة الإيمان في بسماتي ووسيلتي تقواي في السجدات. انت شرفتنا في إذاعة البرنامج العام النهاردة، وكل سنة حضرتك طيب ودايما نسمع سمع خير بابتهالاتك الجميلة دي يا فضيلة الشيخ في صلاة الفجر. ربنا يعزك يا رب. يعني كل سنة حضرتك طيب ورمضان كريم وسعدت باللقاء. ربنا يخليك. شكرا. شكرا. كنتم مع تجليات رمضانية مع تحيات أحمد الشاذلي هايان فاروق.